إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، تقوى الله هي ملاك الأمر كله، وهي الغاية التي يسعى إليها كل مؤمن، وهي نتيجة الإيمان وثمرته. ومعنى تقوى الله مخافته سبحانه وتعالى، واتخاذ وقاية وحماية بين العبد وبين سخطه سبحانه وتعالى. ولا يكون هذا إلا بالإيمان به واتباع أمره سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه. فمخافة الله تبارك وتعالى الداعية والباعثة إلى تعظيم أمره سبحانه وتعالى وتصديق خبره جل وعلا واجتناب محارمه، هذه التقوى، وهي التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى العباد أن يتقوه لعبادته وحده سبحانه وتعالى. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى، خطاب من الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا أن يعبدوه وحده لا شريك له من أجل التقوى، من أجل أن يجعلوا وقاية وحماية لهم من عذابه وسخطه سبحانه وتعالى، وهي الغاية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهي الغاية. وقول النبي اتق الله حيثما كنت، في أي مكان تكون وعلى أي حال أنت فيها، وهذه هو الإحسان، وهذه هي الإحسان، أن تكون محسنا. كما قال النبي في تعريف الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففي حديث جبريل قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى أن تعبد الله كأنك تراه في كل حين وفي كل وقت، فإن مراقبة الله تبارك وتعالى، يعني يجب على العبد أن يراقب ربه سبحانه وتعالى، يعني أن يعلم أن الله تبارك وتعالى مراقبه وشاهده ويعلم بحاله في كل وقت. ولا شك أن من كان على هذا النحو يأتمر بالأمر وينتهي عن المعصية، فإن المعصية لا تتأتى من العبد إلا في ضياع وغفلة من الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وهو مؤمن، فإن من كان مؤمنا، بمعنى أنه من كان مؤمنا حقا بالله عالما بأنه يراه سبحانه وتعالى، فإنه لا يخدم على المعصية، وإن كان في معصية لا شك أنه نزع عنها مراقبة الله تبارك وتعالى. وأما عند الغفلة وعند النسيان وعند ضياع الإيمان، فإن العبد يتجرأ، فإن العبد يتجرأ على معصية الله من أجل ذلك. ولذلك قال تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالاستعاذة بالله، اللجوء إليه سبحانه وتعالى، هي حماية من الشيطان، والشيطان داعي إلى معصية الله تبارك وتعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا عمل الشيطان في ابن آدم. يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فهذا أمر الشيطان لأوليائه وأتباعه، ولا شك أن من اتبع الشيطان في هذا ما اتبعه إلا وهو في غفلة عن الإيمان بالله تبارك وتعالى وعن مراقبة الله تبارك وتعالى. أما إذا كان العبد موقنا ومؤمنا وعالما ومستحضرا أن الله تبارك وتعالى مراقبه ويعلمه ويعلم سره وجهره، فإنه يخاف ويجعل بينه وبين سخط الله تبارك وتعالى وعقوبة الله حماية له. ولا تكون الحماية إلا بتصديق خبره سبحانه وتعالى والإيمان بذلك وتنفيذ أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى. خلاصة أنه لم تقع معصية إلا بغفل أو بنسيان، ولذلك قال النبي بعد ذلك: وأتبع السيئة الحسنة تمحو. إذا وقعت منك السيئة ولا تقع إلا في غفلة من التقوى فأتبعها الحسنة، افعل الحسنة وراءها فإن الحسنة تمحو السيئة، كما قال تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فمن عمل الحسنة بعد السيئة فإن الله تبارك وتعالى يمحوها له. فالسيئات الكبار من يعني كبائر الذنوب لا بد فيها من الإقلاع والتوبة والندم عليها بذاتها، وهذه هي حسناتها، هذه الحسنة التوبة إلى الله تبارك وتعالى والرجوع إلى الله تبارك وتعالى بعد الذنب. وأما صغائر الذنب مما قد يغفل الإنسان عنه أو أنه ذنب، فإن فعل الحسنة مطلق فعل الحسنة من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، فإنها تذهب السيئات صغار الذنوب بذاتها، وإلا وإن غفل الإنسان عن التوبة فيها. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلاة يعني إلى الصلاة كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فالصلاة إلى الصلاة يعني ما بين الصلاتين وهي طاعتين هذه حسنات، ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة من الجمعة إلى الجمعة ما دام أنه واصل بين عبادة وعبادة فإن ما بينها من السيئات صغار الذنوب، فإن الله تبارك وتعالى يذهبها للعبد ولو أنه غفل عن التوبة عنه. أما كبائر الذنوب فإنها لا بد فيها من التوبة الكاملة بأركانها بالإقلاع عن الذنب والندم على فعل ما فعله من هذا الذنب والعزم على ألا يعود فيها. فإذا قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن كان من الكبائر لا بد من التوبة، وإن كان من الصغائر فلو فعل حسنة يعني تصدق بصدقة أو صام يوما يعني لله تبارك وتعالى فالصوم كفارة، الصوم كفارة والصدقة كفارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالصدقة كفارة، كفارة للذنب. وهكذا كل ذكر لله تبارك وتعالى وكل طاعة لله تبارك وتعالى يكفر الله تبارك وتعالى بها ما يفعله العبد من الذنوب من صغار السيئات. ولذلك كلما كان العبد دائما ذكر الله تبارك وتعالى رجاعا إلى الله توابا إلى الله تبارك وتعالى كلما كانت يعني هذه تمحو سيئاته وصفحته بيضاء. والنبي يقول: يا عباد الله توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. أو أكثر من 100 مرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله. وكان ابن عمر يقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار. يقول نعد أكثر من 100 استغفار في جلسة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو صلوات الله وسلامه عليه، قربا من الله وإنابة إليه وتصديقا بخبره وإيمانا به ودعوة إليه، فهو القائم بأمر الله وهو النموذج والمثال لكل المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومع هذا مع يعني مفارقته صلى الله عليه وسلم للذنب، إلا أنه كان دائما استغفار، دائما استغفار. فهذا حديث عظيم، قوله حديث عظيم، هذا أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار، يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه، والنبي يدعو لها. يعني هذا يعني من سنته العملية، وكذلك دعا النبي إلى الاستغفار لسنته القولية صلوات الله وسلامه عليه، وقوله يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. فيضرب المثل بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، وأتبع السيئة الحسنة تتمها. ثم قال النبي وخالق الناس بخلق حسن، وهذا أمر شامل جامع، فإن الأخلاق مع الناس قد أمر الله تبارك وتعالى بحسن الخلق، والإسلام رسالة أخلاقية في عموم الإسلام. الإسلام رسالة أخلاقية، والنبي يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وهي شاملة. فالخلق الحسن يشمل كل الأمور، كل معاملات يعني العبد، فالصدق والأمانة والصلة والتراحم والتواضع وعدم الكبر على الناس واحتقارهم، كل هذا داخل في معنى الخلق الحسن الذي يعني يجب على المؤمن أن يخالق به الناس. قال وخالق الناس بخلق حسن، وقول النبي الناس عموم الناس، ليشمل هذا وهذا، يشمل هذا وهذا، يشمل أهل الإيمان بالأخلاق الواجبة نحوهم، وكذلك يشمل غيرهم من الأخلاق الواجبة نحوهم، فإن هذا كله يدخل يعني في عموم وخالق الناس بخلق حسن. فالصدق والأمانة يجب أن تكون، هذا عمل المؤمن دائما مع كل أحد، أن يكون صادقا وأن يكون أمينا، هذه هي أساس الخلق، أساس الخلق. والصدق هو رأس الأخلاق الفاضلة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فالصدق هذا رأس الأخلاق الفاضلة، كما أن الكذب رأس الأخلاق الذميمة، ومعنى أنه رأسها يعني منشأها وهو الداعي إليها. فقول النبي الصدق يهدي إلى البر، البر كلمة جامعة لكل الخير، فمن كان من أهل الصدق فإن صدقه يهديه ويرشده إلى كل خصال الخير، صدق مع الله سبحانه وتعالى، والصدق في اتباع دينه، دين الرب جل وعلا وصراطه المستقيم. ثم الصدق مع العباد، الصدق مع العباد، لا يكون الإنسان إلا صادقا، فإن هذا يهديه إلى كل خصال الخير، كما أن الكذب كذلك يهدي إلى الفجور. ثم الأمان، الأمانة كذلك من الأخلاق العامة، ويتشمل كل ما تؤمن عليه العبد. وقد جعل الله تبارك وتعالى يعني دينه عند العبد أمانة له، قال جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. كل ما تؤمن العبد عليه هو أمان. فأولا أمانة الله تبارك وتعالى، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة التكليف، أمانة التكليف. ولذلك قال يعني بعض السلف غسل الجنابة أمانة، غسل الجنابة أمانة، ومعنى أنه من الأمانة مما استؤمن العبد عليه، أن هذا أمر الله تبارك وتعالى، وهو عمل سري، عمل لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، يعني لا يعلم الناس إن كنت اغتسلت بعد جنابتك أم لا. فهذا الوضوء والغسل أمان، يعني هي من الأمر الذي استؤمن العبد عليه نحو الله تبارك وتعالى، من العبادة المستأمن العبد عليها. فينبغي أن يقوم العبد بكل ما أمر الله تبارك وتعالى به، ولا يخون نفسه وخيانة النفس بمعصية الله تبارك وتعالى. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تختانون أنفسكم، الإنسان يخون نفسه بأن يعصي الله تبارك وتعالى. قال الله هذا في الذين كانوا يعني يباشرون نساءهم في ليل رمضان، وكان في أول الإسلام كان محرم أن يغشى الرجل امرأته، أن يباشر امرأته بعد النوم، فإنه قد أبيح، كان قد أبيح لهم الأكل والشرب والجماع إلى النوم فقط، يعني من الإفطار وقت الإفطار المغرب إلى أن ينام. ولكن بعضهم كان يعني يخالف هذا الأمر. قال جل وعلا علم الله، يعني في أسباب رفع الله، في أسباب رفع الله تبارك وتعالى لهذا الأمر وإباحته لعباده المؤمنين أن يأكلوا وأن يشربوا إلى يعني الفجر، قال جل وعلا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الشاهد أن الله سمى هذا خيانة للنفس، وهو مخالفة يعني للأمر وفعل للأمر هذا على يعني ظنا يعني أنه ارتكاب يعني أمر هذه المخالفة، وهذا كل مخالفة يعني يخالف العبد فيها أمر الله تبارك وتعالى فإنما يخون نفسه، لأنه مؤتمن على يعني الأمر الإلهي الذي أمره الله تبارك وتعالى به فعلا يعني المأمور، ونهيا عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. الشاهد أن الأمانة هي من الأخلاق العامة، الأمانة أداء ما أمر الله تبارك وتعالى به والانتهاء عما نهى الله عنه. وكذلك بالنسبة للعباد، كل ما تؤمن عليه العباد من العبد من نحو يعني حقوق إخوانه سواء كان أموالهم أو أعراضهم أو نحو ذلك فهو أمانة تؤمن عليها، وهذه الخيانة أمرها عظيم. ولذلك جاء في الحديث أن الأمانة تقوم يوم القيامة مع الرحم على جنبتي الصراط. فالنبي وهو يصف يعني هذا اليوم من أيام اليوم العظيم يوم القيامة، ويوم العظيم 50,000 سنة، ولكنه مراحل وهو أيام يعني في يوم في كل وقت منه الحالة، من أشد أحوال يوم القيامة ومن أشد أوقاته العبور على الصراط. قال النبي ثم تقوم يعني الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، يعني يمثلهم الله تبارك وتعالى، وإن كانت معاني لكنها تتمثل أجساما قائمة. الله أعلم بالصورة التي تكون عليها الأمانة والصورة التي تكون عليها يعني الرحم، لكنها تقوم جنبتي الصراط. وهذا لإشعار ولإعلام أن من حافظ على ذلك نجا وعبر، ومن خان الأمانة أو قطع الرحم وقع. وقد جاء في الحديث أن الله لما خلق الرحم استعاذت به، وقال النبي أخذت بحقوي الرب وقالت أنا قالت يا الرحم يعني أنا أستعيذ بك من القطيع، فقال الله تبارك وتعالى الرحم أما يسرك أنه من وصلك وصلته ومن قطعك قطع. فمن وصل الرحم وصله الله تبارك وتعالى، وهذا الوصل وصل الله تبارك وتعالى العبد يشمل أمور عظيمة من هدايته وتوفيقه وتثبيته ويعني تيسيره في أمر هذا الدنيا على يعني الطريق وإعانته، ثم أن يوصله الله تبارك وتعالى جنته ولا يقطعه كما يقطع من سيقطع عن الصراط. يعني وهو الجسر الذي يضرب على ظهر جهنم. أما يسرك، يقول الله للرحم، أما يسرك أنه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. فصلة الرحم باب عظيم كذلك، وهو من حسن الخلق، وهو من إحسان الخلق مع الناس، ويشمل طبعا يشمل في الأرحام الرحم، أرحم الرحم الأم ثم الأب ثم الإخوة الأقرب منهم فالأقرب، ثم دائرة الأرحام الواسعة من جهة الأب والأم، كلها تدخل في معنى الأرحام، وإن كانت في العرف تطلق أحيانا على الأقارب من جهة الأم فقط، لأن الأم هي يعني أرحم الرحم، والإنسان ينبت في رحمها، فتطلق الأرحام أحيانا على قرابة الإنسان من جهة أمه، لكنها في العموم كما جاء في القرآن هي يدخل فيها كل يعني أقارب الإنسان وكل من يجتمعون عند رحم واحدة، سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأقارب، كل الأقارب من جهة، سواء كانوا من جهة الآباء أو من جهة الأمهات، وهم الذين يلتقون في النهاية عند رحم واحدة، وكلما كان الالتقاء بالرحم الواحد أقرب، كلما كان هذه يعني الحق أقرب أو الحق يعني أبلغ في هذا للقرب للقرب. ولذلك يعني قال النبي لما سئل: يا رسول الله أي الناس أحق يعني بصلتي؟ فقال النبي: أمك. فقال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أم. قال أبوك. فمن أحق الناس بحسن صحابتي؟ سأله صحابي: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني أنا أصحبه بإحسان الصحبة. فقال النبي: أمك. ثم قال: ثم أبوك. ثم قال له النبي: ثم أولاك. أولاك ثم أولاك يعني ثم من كان يعني أولى بك يعني قربا منك أولاك، وهكذا. فالشاهد من كل هذا أن قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: وخالق الناس بخلق حسن، كلمة شاملة، كلمة شاملة، والدين رسالة أخلاقية يدخل في كل هذا، الأخلاق التي العامة التي يعني يتبع بعدها، ففي خلق يتبع بعدها خلق صالح، كما سمعتم في الصدق الذي يهدي إلى البر، وضده الكذب الذي يهدي إلى الفجور. وأمر الله تبارك وتعالى بأداء الأمانة، والأمانة أمر عائس، وصلة الرحم، كل هذا من الأخلاق التي أمرنا بها، والتي هي داخلة في قول النبي: وخالق الناس بخلق حسن. كل الناس والإنسان مسؤول يعني عن كل تصرف يتصرفه نحو الآخرين، أي شيء، الغمزة واللمزة والهمزة، كل هذا يعني من تصرف الصغير والكبير، الإنسان محاسب عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. فكلمة احتقار وازدراء لمسلم بغير حقها، فهذه لا شك أن الإنسان محاسب عليه، وقد تكون كلمة ونصف كلمة، ولكن يعني يكون فيها ما يكون. فالكفر كلمة، وكلمة قد تكون بمثل القتل، كما قال النبي: لعن المؤمن كقتل، يعني في الجسم. فمجرد أن يطلق الإنسان اللعن على من لا يستحق اللعن، فهذه يأخذ ذنب القتل، يعني كأنه القتل. ثم ما كان يعني أصغر من ذلك فهو بحسبه. الشاهد من كل هذا أن المؤمن الإنسان محاسب على كل تصرف له نحو الآخرين، فليس هذا الأمر يعني من الأمور المتروكة والتي لا تدخل في الحساب، بل الحساب يدخل في كل شيء، الحساب يدخل في كل شيء سواء كان بالخير أو بالشر. فكلمة خير تقولها لمسلم أنت يعني لك بها الأجر، تسلم عليه، تدعو له، هذه وإن كانت كلمة بسيطة تهديه الطريق، فكل هذا لك فيه الخير. ثم ضدها من كلمة احتقار، كلمة ازدراء، وأكبر من ذلك يعني اللعن والإبعاد والدعاء له بالشر ونحو ذلك، فكل هذا العبد محاسب عليه. الشاهد من هذا هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلم الناس الخير. الله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. من فوائد هذا الحديث أن المؤمن يحرص على الخير ولو دقيق الخير، ولو الأمر الصغير فيه، ويحذر من الشر ولو كان شيئا قليلا، فإن الحساب عند الله تبارك وتعالى بمقدار الذرة، يعني بما هو مقدار الذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا ميزان الحساب عند الله تبارك وتعالى. فميزان الحساب ليس بالأمور الكبيرة الكلية، وإنما بالأمور الصغيرة الجزئية. فبجزء صغير جدا من الخير تنال أجره، وتنال به يعني ما تنال من عظيم أجر الله تبارك وتعالى، وكذلك جزء يسير من الشر وقد لا يعبه له فاعله، فإنه كذلك الحساب داخل في الحساب. وأما في ذنوب كبيرة قد لا يعبه لها الإنسان وتكون كبيرة عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله في الإفك: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مجرد نقل خبر كاذب، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والنبي يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، فيهوي بها في النار سبعين خريفا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، يعني لا يظن أنها بالغة في البر وفي الخير هذا المبلغ، فيرفعه الله تبارك وتعالى فيها في الجنة، يرفعه الله تبارك وتعالى بها في الجنة، أو يكون له كذا وكذا. فهذا أمر عظيم، كلمة، وما يعني لا ما في أسهل يعني من أن يقول الإنسان كلمة، فإن الكلام سهل. فكلمة يبلغ بها العبد رضوان الله تبارك وتعالى، وكلمة يبلغ بها العبد سخط الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا في كل أحوالنا وفي كل أمورنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين، وارض اللهم عن صحابته الأطهار الأخيار الذين ضربوا المثل في الإيمان والتقوى والبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.